ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع سلسلة القواعد والإيضاح عند حدود الفتن والشبهات، وقد مر معنا جملة من القواعد والعظات التي ينبغي أن يسير عليها المسلم في زمن الفتن وتغير الأحوال. آخر قاعدة مرت معنا القاعدة التاسعة، وهي الصبر على حفظ اللسان وكفه عند ظهور الفتن المضلة والشبهات. القاعدة التي سنقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى، القاعدة العاشرة، لزوم جماعة المسلمين. لزوم جماعة المسلمين، هذه هي القاعدة العاشرة التي ينبغي أن تراعى في كل وقت وفي كل مكان وزمان، لكن يتأكد مراعاتها في زمن الفتن خاصة. يتأكد مراعاة هذه القاعدة في زمن الفتن وتغير الأحوال، لزوم جماعة المسلمين. من المخرج والخلاص عند حدوث الفتن المضلة والشبهات وتغير الأحوال لزوم جماعة المسلمين. قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب، أي في لزوم الجماعة، وهذه الأحاديث هي أحاديث عامة تعم كل مكان وتعم كل زمان، لكن كما قلنا يتأكد هذا في زمن الفتن عندما تتغير الأحوال وتظهر الفتن وتظهر الشبهات، يتأكد علينا لزوم جماعة المسلمين. من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار، أو شذ إلى النار. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث: يد الله مع الجماعة. ثم حديث الافتراق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث هو حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله في الرواية الأولى هي الجماعة دل على لزوم جماعة المسلمين. وهذا الحديث قال عنه الحاكم في مستدركه، قال لما ذكر أسانيد هذا الحديث، قال الحاكم رحمه الله: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. قال رحمه الله: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. وقال كذلك رحمه الله: إنه، يعني هذا الحديث، قال: إنه حديث كبير في الأصول. إنه حديث كبير في الأصول. الشاهد عندنا أن هذا حديث من الأحاديث التي تدل على لزوم جماعة المسلمين. وقال المباركون رحمه الله في تحفة الأحوذي عن هذا الحديث، قال: وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن غيب واقع، أي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من افتراق الأمة، هذا قد وقع كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث من الأحاديث، سيأتي معنا أتكلم عن قضية الفرقة والتحزب، سيأتي الكلام عن هذه المسألة. الشاهد عندنا أن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على وجوب لزوم جماعة المسلمين. ومن أعظم هذه الأحاديث التي تعتبر أصلا في هذا الباب، في باب لزوم جماعة المسلمين عند حدود الفتن، حديث حذيفة المعروف. فحديث حذيفة هو أصل في هذا الباب، أي في لزوم جماعة المسلمين عند حدود الفتن وتغير الأحوال. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخل. قلت حذيفة: قلت وما دخلوا؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صفهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إذن النبي عليه السلام شخص أو بين لنا، يعني أو ذكر لنا حدوث الفتن والشر وتغير الأحوال، ما الذي ينبغي ويجب أن يفعله المسلم؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة لها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم. إذا الحديث في الصحيحين، شاهد منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا هذا الحديث كما قلت هو أصل في هذا الباب، في باب لزوم جماعة المسلمين عند حلول الفتن وتغير الأحوال. وهذا الحديث إذا يعني شرعنا في شرحه سيطول بنا إيش الكلام. لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى لخص يعني معنى هذا الحديث في كلام له عظيم. قال الإمام النووي رحمه الله، وهو يترجم لهذا الحديث عند شرحه لصحيح الإمام مسلم، بوب على هذا الحديث الإمام النووي فقال رحمه الله: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. الإمام النووي رحمه الله لخص ليش معنى هذا الحديث في كلامه هذا رحمه الله. الشاهد منه قوله: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. عند ظهور الفتن. إذن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب ملازمة جماعة المسلمين خاصة عند ظهور الفتن وتغير الأحوال. لكن ما المقصود بجماعة المسلمين؟ ما المقصود بجماعة المسلمين؟ تبين لنا أنه يجب علينا أن نلزم جماعة المسلمين. ما المقصود بهذه الجماعة؟ هل المقصود بهذه الجماعة جماعة فلان أو علان أو زيد أو عمر؟ لا لا. العلماء علماء السنة ذكروا لنا معنى الجماعة الواردة في هذه الأحاديث. نعم بين أهل العلم خلاف في تحديد المقصود من الجماعة، لكن على أي حال ليس فيها القول بلزوم جماعة معينة، جماعة فلان أو جماعة زين. إذن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحديد المقصود بهذه الجماعة، وقد بين ذلك وبسط القول فيه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، وكذلك الحافظ ابن حجر. والظاهر أن الحافظ ابن حجر في الفتح نقل كلام الشاطبي، هذا هو الظاهر أن الحافظ ابن حجر نقل كلام الشاطبي في الاعتصام. إذا الإمام الشاطبي رحمه الله العلامة المالكي الكبير بين لنا أقوال العلماء في معنى الجماعة الواردة في هذه الأحاديث. أول هذه الأقوال قال جمع من العلماء: المقصود بالجماعة السواد الأعظم من أهل الإسلام، ويدخل فيهم أهل العلم والاجتهاد دخولا أوليا. إذا هذا هو القول الأول، المراد بالجماعة قال طائفة من أهل السنة، المراد السواد الأعظم من أهل الإسلام، ويدخل فيهم أهل العلم والاجتهاد دخولا أوليا. وهذا واضح، لأن قلنا السواد الأعظم ينبغي أن يكون على رأسهم من؟ أهل العلم وأهل الفقه وأهل الاجتهاد، العلماء أهل السنة. إذا هذا هو القول الأول، المراد السواد الأعظم وعلى رأسهم العلماء، فيكون الناس اتبعا لماذا؟ تبعا لعلمائهم. القول الثاني أن المراد بالجماعة جماعة العلماء المجتهدين خاصة. إذا القول الأول فيه السواد الأعظم منه الإسلام ويدخل فيهم أهل العلم. القول الثاني المراد بالجماعة العلماء، المراد بالجماعة العلماء. إذا القول الثاني أنها جماعة العلماء المجتهدين، لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين، وهذا قول غير واحد من الأئمة كالبخاري رحمه الله والترمذي رحمه الله في آخرين. هذا من البخاري رحمه الله صاحب الصحيح يرى أن الجماعة الواردة في هذه الأحاديث المقصود بها العلماء، وهو مذهب الإمام الترمذي رحمه الله. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. كلام البخاري رحمه الله واضح، وهم أهل العلم، وهو القول الذي ذكره البخاري في الطائفة المنصورة. البخاري في كتاب اعتصام الكتاب والسنة من صحيحه لما ذكر حديث الطائفة قال: لا تزال طائفة من أمتي، قال: وهم أهل العلم. البخاري رحمه الله. إن هذا القول الثاني، إذا القول الأول إيش قلنا؟ السواد الأعظم ويدخل من أهل الإسلام ويدخل فيهم دخولا أوليا العلماء. القول الثاني العلماء خاص، وهو مذهب من؟ البخاري والترمذي. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. كلام نفسه الذي ذكره البخاري. قال الترمذي رحمه الله وتفسير الجماعة عند أهل العلم. الترمذي نقل ذلك عن العلماء. قال وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قيل له من الجماعة؟ من الجماعة؟ فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم على رأس العلماء وعلى رأس الفقهاء أبو بكر وعمر. قيل له قيل لعبد الله بن المبارك قد مات أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن المبارك فلان وفلان فلان وفلان. قيل له قد مات فلان وفلان. قال أبو حمزة السكري جماعة. أبو حمزة السكري هو الإمام الحجة محمد بن ميمون المروزي عالم مر كان من الأئمة المقتدى بهم في زمنه رحمه الله. يعني قد يكون شخص عالم واحد في الأمة هو الجماعة. عالم واحد من علماء السنة يكون هو إيش؟ هو الجماعة. وقد أورد الشاطبي هذا الكلام كله يؤكد هذا المذهب. وقد أورد الشاطبي رحمه الله في الاعتصام نحو هذا الكلام ونقل عن إسحاق. من إسحاق؟ شيخ البخاري إسحاق المراغوين رحمه الله نقل عن إسحاق أنه قال في ذلك الزمان لما يعني ذكر عنده أو ذكر هو ذلك كلام عبد الله بن المبارك. قال إسحاق معلقا على كلام عبد الله بن المبارك لما قال أبو حمزة السكري قال إسحاق بن راهويه رحمه الله في ذلك الزمان يعني أبا حمزة بمعنى في زمنه كان جماعة وهذا الرجل. قال في ذلك الزمان يعني أبا حمزة وفي زماننا من؟ في زمنه هو يعني إسحاق بن راهويه. قال وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله ومن تبعه. ثم قال إسحاق لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. ثم قال إسحاق كذلك لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي عليه الصلاة والسلام من محمد بن أسلم. قال الشاطبي معلقا على كلام إسحاق قال فانظر في حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم وهو وهم العوام لا فهم العلماء. قال وهو وهم العوام لا فهم العلماء. بمعنى فهم العلماء أنه لا بد من وجود عالم. لذلك نقول الجماعة التكفيرية وما شابهها هل على رأسكم علماء؟ هذه الحجة قوية قبل التفصيل والبحث في المسألة. هل على رأسكم إيش علماء؟ إذا سلمنا أنكم طلبة علم سلمنا وإن في المسألة كذلك نظر هل على رأسكم علماء؟ إذا قال الشاطبي معلقا فانظر في حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم وهو وهم العوام لا فهم العلماء. إذا القول الثاني إيش قلنا؟ العلماء خاصة قد يكون شخصيا قد تكون جماعة من العلماء من علماء أهل السنة. القول الثاني المراد بالجماعة قيل الثالث قيل المراد بالجماعة الصحابة على الخصوص. قيل الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسلوا أوتاده وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا. يدل لهذا رواية ما أنا عليه اليوم أصحاب هذا القول احتجوا له بهذه أو بهذا الحديث. إذا القول الثالث المقصود بالجماعة الصحابة على الخصوص. القول الرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعه. إذا شو المقصود بهذا؟ الإجماع. نعم. يعني القول الرابع أن المقصود بالجماعة الإجماع، إذا أجمع أهل الإسلام على شيء. والإجماع عند أهل السنة إيش؟ حجة. الإجماع عند أهل السنة حجة. قال الشاطبي رحمه الله عقب هذا القول: وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر. شو القول الأول؟ سواد أعظم من الإسلام. فالشاطبي قال الأظهر أن هذا القول الرابع يرجع إلى القول الأول. القول الخامس والأخير، القول الخامس الذي ذكره الشاطبي رحمه الله في معنى الجماعة، القول الخامس والأخير أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. ولذلك عندما نسعى للحفاظ على جماعة المسلمين من هذا الباب، ولذلك لما حذر أهل السنة من الخروج على ولاة أمور المسلمين من هذا الباب، من هذا الباب، من هذا الباب، فصار عند أهل السنة الحفاظ على جماعة وعدم الخروج على ولاة أمور المسلمين صار عندهم أصل من أصولهم. ثم فرعوا عن ذلك أمور كلها تؤكد ذلك الأصل، كلها تؤكد ذلك الأصل. فتجد مثلا أنهم من معتقد أهل السنة الدعاء لولاة الأمور. قد يفهم بعض الناس هذا التمييع، فالأول أن يفهم ذلك يفهم، ما عندنا غرض نحن. المقصود أن هذا عقيدة يتعبد الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحلية لأبي نعيم بسنده إلى الفضيل بن عياض بسند حسن، قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وأثر هذا الكلام كذلك عن الإمام أحمد. لماذا الدعاء له بالصلاح؟ ولذلك شيخ البردهاني في شرح السنة: من رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، ومن رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب السنة. لأنه شو المقصود بالدعاء الصلاح؟ الحفاظ على جماعة المسلمين، هذا المقصود. ليس وراء ذلك شيء عند أهل السنة، ليس وراء ذلك شيء، وإنما المقصود إنه إيش؟ الحفاظ لكي لا تحتش الفتن، وقد يراق بسبب ذلك إيش؟ الدماء. انتبه ده، انتبه. افترضنا بجدل أنه لا بأس، افترضنا، هو الكلام لا يصح، ليس بمعتقدنا، لكن افترضنا أن الخروج على ولاة الأمور لا بأس فيه، افترضنا هذا، إن كان هذا الكلام لا يصح، وعقيدة فاسدة، لكن هبجدل أن الخروج على ولاة الأمور لا بأس فيه، لكن إيش يترتب عليه في الغالب؟ تفرق الدماء. هذا الأمر الذي قلنا افترضنا أنه لا بأس فيه، أين يدخل عند علماء المقاصد؟ هل في الضروريات أو في الحاجيات أو في التشتتين؟ عدم الخروج يدخل في الحاجيات، الذي يترتب عليه هو الذي له تعلق بالضروريات، فهمتم؟ ويترتب على ذلك إيش؟ قلنا الدماء. فافترض أنه خروجك لا بأس، فعدم خروجك يعني وقعت في ماذا؟ افترض أنه جائز شرعا أنك تخرج، فعدم فعلك لذلك يعني وقعت في الحرام، والمحرمة تدخل في باب ماذا؟ تدخل في باب الحاجيات. لكن قلنا أنه إذا فعلت يترتب عنه إيش؟ ما يترتب من الأمور العظيمة التي لا تعلق بالضروريات، وإذا تعارض الضروري مع الحاجي يقدم الضروري. هذا هم جدلا افترضنا، أما بالأصل هذا الأمر إيش؟ لا يصح. فهمتم هذه القصة؟ إذا تجد العلماء لما سمعوا يضبطون هذه المسألة، يضبطونها وفرعوا عليها أمور كما قلت، منها قضية الدعاء. والذي الذي تجده يسب الولاة هو على أمره، هو على أمره، إما أن عقيدته فاسدة أو يجر لسانه كده، إما أكثر لا أي نعم أي نعم. فهم؟ إذا قضية الحفاظ على الجماعة المسلمة هذا أصل عظيم عند الإسلام. لأن ما معنى كلام ابن القيم لما تكلمنا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ شو ذكرنا؟ أن هذا الأمر هو أفرش ما تذكرتم كلامي أفرش الشر والفساد ابن القيم في علم الوقت. إذن شاهدنا أن القول الخامس قال بعض العلماء أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم ونهى بلزوم ذلك ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليه فمن نكت بيعته خرج عن الجماعة وهو اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. فهمنا؟ إذا هذه الأقوال باب النص قائد باب الأمر معروف والنهي عن المنكر قائد بضوابط وشروطه لا في الخروج. فهمنا؟ إذن هذه الأقوال التي ذكرها العلماء في معنى الجماعة بقيت مسألة. اصبروا ربما يعني أدخل في بعض الدقائق لكن اصبروا لنا أمور يعني صار حتى عامة الناس ينبغي أن يعرفوها لأن كثير من الناس ما عندهم هذا الثقة كثير من الناس. في القول الخامس قلنا هو لزوم الجماعة ولزوم بعض الناس يقول انتبه للشبهة التي طرحت امتلأت بها أذهان كثير من الشباب. ايش يقولون؟ لا شك أن لزوم الجماعة ولزوم الأمير وعدم الخروج هذا أمر صحيح لكن الأحاديث الواردة في هذا الباب تتكلم عن أمير المسلمين. الآن صار ايش؟ بمعنى يقولون أن الحديث تتكلم عن ماذا؟ عن الخليفة الأكبر ديال المسلمين كاملين. فهمتوا؟ مش هيك تتكلم على أمراء. هذه شبهة علقت في إذهان كثير من الشباب. يقول كيف تنزل هذا الحديث وهذه الحديث تتكلم عن الخليفة العام؟ المسلمين في مآنش أمراء. وهذه شبهة نعم لا شك أن الأصل أن يكون خليفة عام للمسلمين لكن الضرورة دفعت إلى ماذا؟ أن يكون إيش؟ عمر. لأن العمران توسع عمران في الإسلام توسع فاقتضى ذلك إيش؟ لا يكون إيش خليفة واحد وإنما كثر. إذن فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب الضرورة. ولذلك عندما تجد كلام العلماء ويذكروا أنه لا بد من خليفة هذا باعتبار الأصل وإلا حال الضرورة كما نحن في يومنا هذا وفي مجتمعنا وفي زمننا الضرورة دفعت. فكذلك تنزل الأحاديث في باب لزوم الجماعة على هذه الحال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي مجلد 34 صفحة 175-176 يقول رحمه الله والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نواب. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. يعني ثبت هذا الأمر وأقره شيخ الإسلام رحمه الله. دعك من كلام شيخ الإسلام يقول الإمام الشوكان رحمه الله في السيد الجرار وهذه النقول كلها رسالة مسائل علمية في الدعوة والسيادة الشرعية الشيخ علي حسن الحلبي حققها الشيخ الألباني رحمه الله. الكلام كله أقر عليه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول الشوكاني في السيد الجراح مجلد الرابع صفحة 504 قال رحمه الله بعدما أشار إلى واقع المسلمين في عهد النبوة عصر الخلفاء بعده في الوحدة والاتحاد الكلمة. قال رحمه الله: ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحدا وأمر الأمة مجتمعا. ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من أقطار السلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادر بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية. ثم ذكر كلام إجماع في إجماع في هذا إجماع. وكذلك قول العلامة المحقق الصديق حسن خالد القنوجي رحمه الله، قال في روضة النبي: إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوط به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم، فحكم الشرع الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة. وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس أحدهما أولى من الآخر، بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما. فإن استمر على التخالف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين، ولا تستوجوه الترجيح على المتأهلين لذلك. وأما الشاهد عندنا اسمعوا، وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا ينهيون في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه. كلام واضح، كلام واضح، كلام كثير جدا، كلام علامة محمد رشيد رضا في الخلافة، كتابي الخلافة إلى غير ذلك من كلام أهل العلم. شاهد المقصود أن هذه الشبهة باطلة، يعني بالإجماع وبالنظر، بالإجماع وبالنظر. إذن إذا أتاكم آتي قالوا هذه الحديث منزلة على كذا وكذا، فقل مسألة إيش فيش إجماع للضرورة التي دفعت أهل الإسلام إلى ذلك. إذا الشاهد عندنا، أرجع إلى أصل البحث، الشاهد عندنا أن الجماعة فسرت بهذه الأقوال، فهمنا؟ سبحان الله. ما هو القول الصحيح؟ كلها صحيحة، هذه الأقوال ما فيها خلاف، هل بار لكم أن بينها خلاف وتعارض؟ ولذلك عد العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأقوال من باب ماذا؟ من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، بمعنى ليس الخلاف خلاف تضاد، وإنما الأقوال كلها صحيحة فهو اختلاف تنوع. قد ذكر هذا صاحب كتاب وسطية أهل السنة بين الفرق لما ذكر هذه الأقوال الخمسة وأضاف قولا ثالثا ويرجع، قال المقصود بالجماعة موافقة الحق واللزوم، لا يعني. قال لما ذكر هذه الأقوال قال: وكل هذه المعاني متقاربة، واختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وأهل السنة هم أهل الجماعة على أي معنى من هذه المعاني. فأما على المعنى الثاني، شو المعنى الثاني والثالث والرابع والخامس؟ قال: فلا إشكال، فأهل السنة يرون اتباع الأئمة من أهل العلم، هو يبين أن الخلاف خلاف تنوع يوضح ذلك. قال: فأهل السنة يرون اتباع الأئمة من أهل العلم والدين ولا يخرجون عن إجماعهم، فذكر الأقوال كاملة، ولا يخرجون عن إجماعهم، كما أن قدوتهم أصحاب رسول الله، هم في ذلك يهتدون به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يهتدون بهديهم ويلزمون آثارهم، وهم أيضا أعظم الطوائف حرصا على جماعة المسلمين وضعف إمام المسلمين القائم بالعلم والدين، ولا يرون الخروج عليه ما لم يروا كفرا بواحا لديهم من الله فيه برهان. واحتاج بشروط لا بد فيه من مراعاة المصالح والمكاسب كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقبل ذلك وبعدهم فهم ينظرون إلى الحق والصواب، يلتمسونه فيلزمونه ويتمسكون به وإن كان أكثر الناس على خلافه. وأما على القول الأول وهو أن المراد بالجماعة السواد الأعظم من المسلمين، فأهل السنة أيضا هم أهل الجماعة بهذا المعنى، وذلك أن المراد بالسواد الأعظم السواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم، وإن انضم إليهم العوام فبحكم التبع لأنهم غير عارفين بالشريعة، ولا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء فإن العامة لو تمالوا على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسادة الأعظم في ظاهر الأمر لقلة العلماء وكثرة الجهال، فلا يقولن أحد إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب، وإن العلماء هم المفارقون للجماعة والمذمومون في الحديث، بل الأمر بالعكس، وأن العلماء هم السواد الأعرف وإن قلوا، والعوام هم المفارقون للجماعة وإن خالف. إذا وضح لنا صاحب هذا الكتاب، والكلام سديد جدا، وضح لنا على أن هذه الأقوال ما فيها خلاف أصلا، وإنما كل طائفة من العلماء ذكرت معنى الجماعة من باب ذكرت شيئا مثلت به مما يدخل في ماذا؟ مما يدخل في الجماعة. انتبه لكم أن الخلاف ليس بخلاف تضاد، وإنما الخلاف هو خلاف تنوع، وقد أشار إلى ذلك الشاطبي رحمه الله. الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام لما ذكر هذه الأقوال إيش قال رحمه الله؟ قال الشاطبي: فهذه خمسة أقوال دائرة، بمعنى كل هذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، فبين لنا الخلاف، يعني يشير إلى أن الخلاف تنوع. قال الشاطبي رحمه الله: فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم المرادون بالأحاديث، فلنأخذ ذلك أصلا ويبنى عليه معنى آخر، ثم ذكر كلامه. هذا اعتبره الشاطبي أصلا. فالخلاصة إيش؟ الخلاصة إيش؟ أن الجماعة إيش هي؟ الحق. الجماعة اتباع الحق، هذه الجماعة اتباع الحق. إذا العبرة باتباع الحق، باتباع الحق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة رحمه الله، قال عبد الله بن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ثم قال في رواية أخرى عنه رضي الله عنه: إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للدالكائي رحمه الله. إذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واضح في أن الجماعة هي اتباع الحق، اتباع الحق، فتدور أنت مع الحق حفظا. لكن انتبه هنا، كلام عبد الله بن مسعود ليس المقصود منه كما ظن بعض الناس، ليس المقصود منه أن الحق يكون مع القلة دائما، لا. العبرة المقصود من كلام عبد الله بن مسعود أن يتمسك الإنسان بالحق ولو كان مع القلة، هذا المقصود، ولو كان مع فرد واحد. وإلا إذا كان الحق مع الكثرة إيش نفعل؟ نتبع الحق. فبعض الناس، بل بعض من ينتسب للسنة، تجده يتعبد باتباع القلة، هذا خطأ. يجب أن تتعبد بماذا؟ بالحق. وإنما كلام عبد الله بن مسعود خرج مخرج التأكيد على اتباع الحق ولو كان معقلا. هذا كلام عبد الله بن مسعود. وإلا العبرة بالحق، العبرة بالحق. قال أبو شامة رحمه الله في الباعث، قال رحمه الله: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كان عليه الجماعة كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي، لأنه الحق الذي كان عليه الجماعة الأولى من عهد النبي عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعده، الكثرة اللي هي قائمة على الباطل. العبرة ليس العبرة بالكثرة والقلة، وإنما العبرة بالحق، العبرة بالحق. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللافان: وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته. من محمد بن أسلم الطوسي؟ هو الذي ذكره إسحاق إبراهيم، قال: في زماننا إيش؟ السواد الأعظم أو الجماعة محمد بن أسلم الطوسي. ذكره كذلك ابن القيم رحمه الله. فقال ابن القيم رحمه الله: وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته تبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله عليه السلام إلا علمت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. فسئل بعض، قال ابن القيم، فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد العظم، يقصد من؟ إسحاق النظري. فذكر كلام إسحاق الذي ذكرناه، ابن القيم ذكر كلام إسحاق، ثم علق عليه ابن القيم فقال: وصدق والله، أي لما ذكر إسحاق قوله جماعة أو السواد العظم محمد بن أسلم الطوسي، إيش قال ابن القيم تعليقا؟ قال: وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتباع سواه والله ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وأكد هذا المعنى كذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، فقال رحمه الله: وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل في فتنة خط القرآن إلا نفرا يسيرا، فكانوا لذلك إيش النفر الذين تبعوا الإمام أحمد، فكانوا هم الجماعة، وكان القضاة حينئذ والمفتون والخليفة واتباعه كلهم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. لماذا؟ لأنه كان متمسكا بماذا؟ كان متمسكا يعني بالحق. لا يزال يعني معنا كلام في خصوص هذه المسألة، اكتفي عند هذا القدر. قول قولي هذا، استغفر الله لي.